حقني تونس محاضرك وينونا نيا هيا يا هيا يا نكير النورة كيف علي غيات اللي قيس الحب نكن التعديمة وينونا يقوم هيا يا هيا نستهلني تايولين ولحبك يحرق ومن غدورك بسين هما نيا هيا يا هيا هترر لدها لك نص والحب بهاني غتنيا أوديها نردى كيبنا إبدا العقل اطفرنا ظهري رش مني إحدى لي زهر ورديبان ولا الزهر حباد نودل وراكني غراكني سامحو لا ريغك الزينة كتبت تهيات مقارق نبضة هيا يا هيا آمنة تغهدك مني غدت وفيت خطر هني سفرحة غدك يفرق برضا هيا يا هيا يقول هلي دي ويدهني تردي دوري تنقل سلسري كهدا قسم ضرب برجا هيا يا هيا هيا ورتجوكم بغيت أمونت منون راني تعديك شركة بسانين غتسل هترر لدها لك نص والحب بهاني غطيان أودي صغ والدي جنا أودي أنا هذا كيبان إدى العقل اطفرنا ظهري رش مني حظى لي زهر ورديدا وللزهر حبات نودانا أيض لحس الحوالة نغيق النصر بري يلي متى الهريتني يا وريه شاطرنا داك يا كورتني تيريا في طريقه هيا يا هاي يغني توري لي انا العقل السما بالهاني رتي اوي واسف مقاري زوام هيا يا هاي يا يقاني فرقد اللي من ذاك من اسي السوت نهبطه الله يسس ما غيرها هيا يا هاي غتسل هترر لدها لك نص والحب بهاني غتنيان أودي صغ والدي جانا أودي أنا هذا كيبان إدى العقل اطفرنا ظهري رش مني حظى لي زهر ورديبان وللزهر حبات نود مانا واللي عمرنا ضيق السلويزون طيب تفصل خاطر نسيني ماك مقاري طفتوها خيط فرح تسل الهم ورتقى يدي روح وروني أيام يفقد